بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا أولئك أنهم الناس لرب العالمين كتاب الفجر وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل فيلين وما أدراك كما علليون أكبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم نم رحيق مما اختتمه ذلك فليتنافس المتتت وواجهه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغذوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فالكفار ما كانوا يفعلون.